معناه من عنده سؤال فليقيده الآن. هنا ما هو صحيح. إيه ولو كان ما هو صحيح. لا لا تحي أبدا. لا عام. نعم. إيش؟ هل ذكرناها اليوم؟ أمس. طيب الشك في الحال يعني هل ينطبق الحكم على هذا أو لا ينطبق، والشك في الدليل هل ثبت أو لم يثبت وهل يدل على هذا أو لا، لأنه لابد في الدليل من أمرين: أولا ثبوته، ثانيا دلالته، ثالثا انطباقه حال الإنسان هل ينطبق على هذا أو لا ينطبق. عرفت؟ ايش؟ علم الأزلي، لأنه يعلم ما كان كيف يكون، ما كان وما يكون كيف يكون. الأصل فيها أنها للتكثير، لكنها تأتي للتقليل كثيرا، هنا للتقليل، لأن الغالب أن الأفضل يكون أفضل دائما. كثيرا ما يأتي، لكن لو قارنت بين هذا وهذا أينك؟ بقاء الفاضي على فوضي بس انتهى الوقت. كم مضى؟ نعم قضى. هي طيب علمها وكتبها بمقتضى علمه، وشاءها بمقتضى كتابه، وخلقها بمقتضى المشيئة، هي مرتبة هكذا. وقد أنشأنا لكم بيتا في هذا الموضوع يحفظه من في مراتب القدر وترتيبها. هنا أين علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. نعم. ما رأيك في قول بعض العلم اليقين إذا يعني أحيا الإنسان في اليقين أن اليقين يكون أدنى المراحل، حكموا مثلا على هذا على مثلا يكون إذا لم يتبين وكان لتبينه مسألة بس كان تبين إيش؟ يعني فائدة. نعم. نعم. أحكم له بأنه أخونت لأن الإناث أدنى مرتبة من الذكر يحكم له بالأخونت ميراث أنثى. ما هو صحيح الخنثى المشكلة يأخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، لكنها أشياء ما يمكن تتبق مثل ستر العورة في الصلاة اللي يلحق بالرجل أو بالأنثى، أشياء كثيرة تختلف. الظاهر أن مضى 5 دقائق أكثر. يلا يلا سمع يا آدم. طيب بس ما راح وقت الحين، راح 10 دقائق بعد الأذان أو 7. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام

لكن أنا كل حاجات صارت. موسى بإحسان إلى يوم الدين، ما مثال هذه القاعدة؟ كل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به يشغل. نعم. يعني لا يجوز أن يرهن المرهون لشخص آخر بدين. ليش؟ لأننا لو صححنا الرهن الثاني أسقط الأول. طيب أحسن. يلا هداية الله. كل استدامة، نعم، البدل له حكم مبدل. نعم أعطي المثال. مثلاً إذا لاعب بقية من واحد ثم يذبح شخص آخر مكانه ويأخذ حكم هذا البدل يأخذ. صح تمام. هل يمكن أن يكون المفضول أفضل من الفاضل؟ والمثال نعم مثاله نعم. إذا كان الناس يعني يجتمعون مبكرا فالأولى أن يصلى بهم مبكرا. أحسنت. أما إذا كان يعني لا يتضربون بالتأخير فالأولى أن تؤخر إلى بعد وقت. إذن تقديمها من أجل مراعاة الناس جعلها أفضل من التأخير. تمام بارك الله. يقول المؤلف كل استدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم مثال. لو طلق رجل امرأته فأراد أن يراجعها في عدتها وهو محكم جاز له ذلك لأنه استدامة لنكاح قديم. أما لو أراد لم يحل له ذلك ونكاح قديم. أحسنت. والراجعة صحيحة لأنها استدامة لك. طيب وكذلك الطيب. الطيب قبل أن يحرم سنة وبعد الإحرام منه. ما هو الأصل في الموجودات والمعدومات؟ آدم كل معلوم وجودا وعدم أن يبقى على ما قد الموجود يبقى على وجوده والمعدوم. هات المثال. نعم. شك في وضوءه. شك أنه أحدث. نعم شك أنه أحدث. فالأصل بقاء الوضوء ولا يلزمه إعادته. طيب العكس، لو شك هل توضأ. نعم اي نعم. مثاله وشك هل توضأ أم لا. إنسان مثلا انتظر صلاة العشاء، انتظر صلاة العشاء وقد علم أنه أحدث أول لكن شك هل توضأ أم لا، نقول نقول يجب عليك أن توضأ. طيب النفي له ثلاث حالات. يحيى نعم. ما معنى هذا الترتيب؟ طيب مثال ما يحمل عليك الوجود. لا إله إلا الله. نعم أي لا معبود حق إلا الله، وهذا لا يوجد أحد سوى الله عز وجل معبودا بحق. مثالنا في الصحة أردت لا صلاة إلا بوضوء. لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة موجودة؟ هل يوجد صلاة بلا وضوء؟ ها؟ لماذا لا يكون في الوجود؟ يعني إذا لأنه يمكن النفي مع الوجود، يمكن النفي مع الوجود، فإذا نفينا الصلاة مع إمكان وجودها دل على المراد النفي صحتها. نعم. المثال لا صلاة بحضر الطعام، أي لا صلاة كاملة.